بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا آخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات هو من قول الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، وذكرنا أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعبادي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: لا دين لله سبحانه وتعالى سواه، ولا يقبل غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قلنا سبب رفض الحق هو الكبر دوما، سبب رفض الحق هو التعنت والعناد. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمراض بتدفع الإنسان لعدم قبول الحق، هذه أمراض بتدفع الإنسان لعدم قبول الحق. يبقى في للحقد الحسد البغي الغل، كذلك عتوا وبغيا وطغيانا وعنادا وتعنتا. قال الله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى بسبب الحسد والبغي فكان عدم قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن حاجوك، قلنا عند ذلك الجدال، يجادلون بالباطل بعدما تبين لهم ذلك الحق، يعلمون ويعرفون ذلك الحق، ولكن كما بينا أن هناك أمراض استوطنت في القلوب كانت مانعة من قبول ذلك الحق، بالإضافة أنهم يجادلون بالباطل لدفع ذلك الحق، يجادلون بالباطل لدفع ذلك الحق بعدما تبين لهم أن ذلك هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على المجادلين، وكيف نرد على المعاندين وعلى المكذبين. وبالتالي تعلمنا قبل ذلك لما تعرضنا في سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى يلقننا كيف نرد على الشبهات، وكيف نرد على ذلك الزيغ وتلك الضلالات. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في حال الجدال أنهم يجادلون بالباطل لدفع ذلك الحق، وهم يعلمون أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والحق من ربه سبحانه وتعالى، ولكن كما بينا أمراض استوطنت في القلوب فكانت مانعة من قبول الحق، بالإضافة أنها تدفع صاحبها إلى الجدال وإلى معارضة هذا الحق. إن عارض الحق لا يعارضه إلا بالباطل، ويعلم أن ما عليه هو باطل وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. وبالتالي كل إنسان يحذر على نفسه، احذر على نفسك أن تكون ممن لا يقبل ذلك الحق بسبب الكبر، بسبب التعنت، بسبب العناد، نقول بسبب الحقد أو الحسد أو البغي أو الغل الذي يستوطن في القلوب فيمنع من قبول هذا الحق. قال الله تعالى للرسول فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يبقى على ذلك إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا يظهر في قبول الإنسان لهذا الحق. يبقى يظهر في قبول الإنسان لهذا الحق. يبقى الإسلام المطلوب إن احنا أن نلتزم بهذا الدين ظاهرا وباطنا، بل المطلوب إن أنا ألتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا. وقلنا لكي نلتزم بالإسلام فلا بد أن نتعرف على معالم هذا الدين وعلى أصوله وعلى فروعه وعلى مظاهر تطبيق هذا الدين. يبقى مش عبارة عن كلمة بيتفوه بها الإنسان أو ينطق بها الإنسان، فما أيسر الكلام، ما أيسر الكلام، ولكن نقول لسان الحال لابد أن يكون مصدقا للسان المقال. إن جاهد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية فلابد أن يظهر ذلك من خلال السلوكيات والأعمال. إن جاهد الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فلابد أن يظهر ذلك من خلال الاتباع. يبقى ليست عبارة عن كلمة بيتكلم بها الإنسان أو يتفاوى بها الإنسان فما أيسر الكلام، يعني نقول ما أيسر أن يتكلم الإنسان، لكن كما بينا لا نريد أن نحكي الإيمان عن طريق الأقوال، ولكن نريد أن نحكي الإيمان من خلال السلوكيات. سلوكياتي تحكي إيماني، يبقى السلوك هو الذي يحكي الإيمان. يبقى نقول إن نطق الإنسان بشهادة التوحيد فنقول من لوازم هذه الشهادة التزام السلوك. وقلنا أن الصحابة ما ميزت به الصحابة عن غيرهم أن الصحابة كان عندهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك. يبقى أول ما بيصل إلى مسمع الصحابي الآية بيلتزم الآية سلوكيا، يلتزم الآية سلوكيا. هذا هو الإسلام كما ذكرنا من خلال ذلك النداء الذي نادى به علينا ربنا سبحانه وتعالى بنداء الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى المطلوب أن أنا أدخل في الدين في الإسلام دخولا شموليا جملة وتفصيلا. يبقى لازم نقف على معالم هذا الدين وعلى أصول الدين وعلى فروع الدين، لأننا مطالب بالتطبيق. يبقى أنا مطالب بالتطبيق، كيف أطبق ما لا أعرف، كيف أطبق ما أجهل. يبقى ابتداء كده نفي الجهالة عن الإنسان، ثم بعد ذلك رؤية كيفية التطبيق، صورة التطبيق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما أيسر التطبيق، ما أيسر. قلنا التطبيق مش محتاج الإنسان إن هو يعني ينظر إلى كيفية التطبيق أو يأتي بصور للتطبيق من خياله أو من أرائه، لا، ما أيسر التطبيق. نقول كيف نطبق؟ أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أيضا سنعلم الآيات في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قضية الاتباع. يبقى لما نطق الإنسان بلا إله إلا الله نقول يلزمك عند ذلك أن تلتزم بالسلوكيات الدالة على ما نطق به الإنسان. إن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة يلزمك أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلم به وفيما فعل. يبقى ده إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يبقى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتجهون بكل عمل لله سبحانه وتعالى ويخلصون في كل الأعمال، حياته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى حياتي كلها، كل جزئية في حياتي. يبقى نقول يا ليس في بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر، لا، كل نواحي حياتي يبقى هي عبودية لله سبحانه وتعالى. ونؤكد أيضا على ذلك المعنى الذي ذكرناه قبل ذلك أنه لابد أن يكون عندي تصور واضح للعبودية، لابد أن يكون عندنا تصور واضح للعبودية. الآية دي لما نترجم الآية دي يبقى وترجم الآية يبقى فيه تصور واضح إلى كيفية التطبيق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى ده المطلوب كده، مطلوب أن أنا أترجم هذا الكلام. وبالتالي نقول حتى يعني لما ينطلق الإنسان للعمل ينطلق إلى العمل من ركيزة إيمانية صحيحة وصور تطبيقية صحيحة. كيف نتعرف على صور التطبيق؟ نقول من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب أن أنا عرفت الأمر، ونقول عرفت ما اجتمع عليه ذلك النص من مواعظ، إرشادات، توجيهات، حكم، أحكام. يبقى كيفية التطبيق على ذلك عندنا هذه الصورة التطبيقية، وهي ما طبق به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين. ولذلك احنا نتذكر قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، يعني كان خلقه القرآن، يعني كان مطبق لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى كان مطبقا لكلام الرب المعبود. يبقى صور التطبيق، ما أيضا صور التطبيق، لأنه ليس يحتاج الإنسان إلى رأي في هذه الصور، لكن ده صور التطبيق، صور نقول حاضرة، هي ما طبق به النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص. فلذلك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يبقى كيف نقابل من يجادل أو يعاند أو يكذب آيات الله سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك إعلان البراءة من الشرك وأهله، وإعلان العبودية لله تبارك وتعالى، كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، التزام الإسلام ظاهرا وباطنا. يبقى مش التزام الإسلام يبقى هيبقى صورته في مسألة إتمام العبادات. قلنا العبادات ده جانب من الدين، لكن ده الدين شامل لكل نواحي الحياة. يبقى نقول الدين شامل لكل نواحي الحياة، كل أحوال الإنسان، نقول على ذلك في طعامي، في شرابي، في ملبسي، نقول في دخول الخلاء، خروج من الخلاء، في النوم، في الاستيقاظ. يبقى نقول شامل الإسلام لكل نواحي الحياة، فلا بد أن نلتزم ذلك الدين ظاهرا وباطنا، وأن يعلن الإنسان عن تمسكه بكتاب رب سبحانه وتعالى لكي يقطع طمع الطامعين إن كانوا أرادوا منه أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: رسول فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. الهداية كلها يبقى في اتباع هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى السبيل للوصول إلى تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى لكي تكتب النجاة للإنسان والسعادة للإنسان، تكتب له النجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة، هو في سلوك الإنسان هذا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم. يبقى في سلوك الإنسان هذا الطريق المستقيم، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوا، في المقابل كده ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى كحال هؤلاء وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، عرفوا الحق ولكن لم يلتزموا الحق. يبقى نقول التزام الطريق يبقى ليس بمعرفة الإنسان للحق فقط، ولكن أن نلتزم هذا الحق. يبقى أنا أبحث عن الحق، أنا بنبحث عن الحق وأتعلم الحق، نقول لماذا؟ حتى ألتزم هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى الإنسان بينتبه. يبقى أنا بسعى أبحث عن الحق، وبالتالي لما أقف عن الحق المطلوب لكي ألتزم هذا الحق سلوكيا، يبقى في أقوالي وفي أفعالي. يبقى بنبحث عن الطاعات، ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه. يبقى ما يحب ويرضى أبحث عنه، ونقول يا ترى البحث لمجرد الوصول إلى هذه الحقيقة، أنا أصل للحقيقة لكي ألتزم هذه الحقيقة في سلوكياتي في أقوالي وأفعالي. وإن كان الإنسان يتعرف على مسالك الباطل والشر، قلنا لكي نجتنب ذلك الأمر، كما كان حال حذيفة رضي الله عنه. يبقى هذا فقيه، حذيفة رضي الله عنه كان يقول أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما حذيفة رضي الله عنه فكان يسأل عن الشر حتى لا يدركه ذلك الشر، كان بيسأل عشان يجتنبه، كما بينا الإنسان عشان نقيم الإيمان لا يتم ذلك إلا باجتناب الشرك. يبقى المطلوب أن أنا لما بتعرف على مسائل الشرك لكي أجتنب مسائل الشرك، لما بتعرف على مسائل الإيمان لكي ألتزم هذه المسائل، يبقى أنا لا أقيم الصرح الإيماني البناء الإيماني إلا من خلال التعرف على المسائل الإيمان، والمطلوب صيانة ورعاية هذا البنيان الإيماني، يبقى بجتنب الشرك، لأن الشرك ده عوامل الهدم، عوامل تصدع هذا البنيان، كما نقول الأخوة الإيمانية، المطلوب أن احنا نقيم هذه الأخوة الإيمانية فيما بيننا، بالإضافة أن احنا نصون هذه الأخوة بترك أي قادح من هذه القوادح التي يقدح من خلالها في هذه الأخوة الإيمانية أو يتصدع بها الأخوة الإيمانية. لذلك ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ما هي القوادح التي يؤدم بها هذا البنيان، وكذلك ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ورد في كتاب السنة؟ لكي نجتنب. يبقى بالضبط كده، ليه وردت مسائل الشرك والكلام عنها؟ لكي نجتنب مسائل الشرك. ليه وردت مسائل الإيمان؟ لكي نلتزم هذه المسائل الإيمانية ونقيم هذا الصرح الإيماني، هذا البناء الإيماني بصورة صحيحة. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن الواجب على الإنسان الدعوة، دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى دعوة الخلق لدين الله تبارك وتعالى. يبقى لا ننتظر مسألة المجادلات والرد على المجادل أو المعاند أو المكذب، لا، ده في مهمة أساسية للمسلم، هو دعوة الخلق وتعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى. يبقى أنا لا أسعى إلى أن أكون عبد لله، ده من ضمنك نقول عبودية الإنسان لربه هو حمل الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، ودعوة الناس ودعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى من مهم المسلم يبقى تعبيد الناس لربه، كما ذكرنا قبل ذلك في ما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه أن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى المطلوب نقول من مهم المسلم الأساسية تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، مش أنا أحقق العبودية في نفسي، من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هو أنني أدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، أعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخيرية في هذه الأمة معقد الخيرية بقيامهم بهذا الأمر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما سيأتي الآيات في هذه الصورة. يبقى في مظاهر الإيمان، نقول مظاهر الإيمان، حنجد أن هذه الصورة تتكلم عن مظاهر الإيمان. يبقى ده إنسان مؤمن، يبقى في لوازم، في مظاهر كده للتطبيق نظهر من خلالها ذلك الإيمان، حنراه في قضية الولاء والبراء، حنراه في قضية الجهاد في سبيل الله، حنراه في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي كلها قضايا أساسية، قضايا بارزة في هذه الصورة، ولا لأن الصورة بتتكلم عن معركة الحياة، معركة لا إله إلا الله بين أهل الحق وأهل الباطل. وأيضا نقول أن هذه الصورة بيّنت لنا كيف أنهم يتفننون في الوسائل التي يحاربون بها الإسلام والمسلمين. بغية هؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هو دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه، ودفع المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. لذلك كان من لوازم لا إله إلا الله هو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتعبيد الخلق لربه سبحانه وتعالى، وبيان أن الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى، أن الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فكان مما قال والنبي ليس معه أحد، يبقى حياة النبي يوم القيامة نقول كفرض، ما فيش واحد فقط من أمته استجاب لدعوة هذا النبي، ولكن هذا النبي أدى الحق الذي عليه، أدى الحق الذي عليه، دعا الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. والمسلم مطالب بدعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو لم يكلف بإدخال الهداية إلى القلوب. نقول لا، هذا ليس بممكن ولا في استطاعة البشرية بأكملها أن تصل إلى قلب إنسان، لكن هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى كيفما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. لذلك بينا أن الراسخين في العلم كان من دعائهم الملازم لهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والعبد لا يستطيع أن ينفذ إلى هذه القلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإيمان ينفذ إلى قلب فلان والإيمان لا يدخل إلى قلب فلان. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما كان في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن نقول المطلوب الدعوة، إبلاغ هذا الحق. يبقى المطلوب من المسلم إبلاغ هذا الحق، رفع الصوت بهذا الحق، وتعريف الناس بدين ربهم سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والذين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يبقى عليه البلاغ، عليه البيان. يبقى المطلوب لما تدعو الناس إلى الإسلام، إلى دين الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون عندك معرفة سابقة. يبقى كيف نقوم بعرض الإسلام؟ كيف نقوم بعرض هذا الدين؟ كيف نظهر محاسن هذا الدين؟ كيف نظهر أن هذا الدين هو منهج حياة، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنها الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل نبي كان يأتي إلى قومه خاصة، كل نبي كانت دعوته في قومه، أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت للناس كافة، الاستقلين للإنس والجن. قال الله تعالى لرسوله: كيف يرد على المجادلين؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعت. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد، ربنا سبحانه وتعالى عليم من الذي يستحق الهداية فيصل له سبل الهداية، ومن الذي لا يستحق الهداية فأغلق ذلك القلب فلا مجال أن يدخل إليه الإيمان. ثم بتأتي الآيات عن محاربة الكفار للإسلام ومحاربة الكفار للدعاء لدين الله تبارك وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قلنا طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أن الداعي لدين الله بيتعرض إلى ألوان شتى من الإيذاء، وقد يصل هذا الإيذاء إلى القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قلنا يبقى بغي الكفار هو دفع الناس أن ينحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم، ينحرفوا عن المنهج. فنقول على ذلك من ضمن الوسائل هو إلقاء التهم، إلقاء التهم على الأنبياء والمرسلين وعلى الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. لما إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنرى أن الملأ كان يتهم النبي أو هذا الرسول المبعوث إلى قومه، كان يتهمه، نقول بالجنون، يتهمه بالسحر، بالكهانة، بالشعر. وعلى ذلك لماذا كانوا يتهمون الأنبياء بهذه الاتهامات؟ قلنا حتى ينفروا الناس، قلنا الغرض كله هو تنفير الناس عن الدعاء حتى لا يستمعوا إلى هذا الحق، يبقى يضعوا حواجز بين الناس وبين إيصال هذا الحق إليهم. فنقول وإن لم يتمكنوا إلا بإسكات صوت الحق قاموا بقتل ذلك الداعي لدين الله. يبقى نقول دي طبيعة الطريق ودي طبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، هذه طبيعة الدعوة. لذلك استمعنا في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى نقول بأي لون لون الإذال، نقول السجن بالضرب بالقتل بالنفي والأرض، دي طبيعة الطريق ودي طبيعة الدعوة لدين الله. وبالتالي عندنا هذه النماذج الحية الذي يتأسى بها الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما تعرض له الأنبياء وهذه الصفوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة ودعوة الناس والخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبين لنا طبيعة الطريق، قلنا وإنت سائر في الدعوة لدين الله يبقى عندك معرفة بطبيعة الطريق، يبقى ده نقول مش الدعوة لدين الله، ده نقول ده مجال للشهرة إلى غير ذلك، لا، ده الداعي لدين الله يتعرض لذلك الأمر. قلنا لأن الكفار إن لم يجدوا إلا إسكات صوت الداعي بالقتل لفعلوا ذلك، لفعلوا ذلك. قلنا لأن بغيتهم هو دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فيبقى الأمر الأول بالاتهامات، يتهمون ذلك الداعي أو هذا النبي أو هذا الرسول، يتهمونه بالجنون، يتهمونه بالسحر بالكهانة بالشعر. يبقى نقول يتهمونه باتهامات شتى، الغرض من الاتهام هو تنفير الناس عنه، الغرض كده هو تنفير الناس، قلنا حتى لا يدعوا الناس يستمعون إلى ذلك الحق. فكانوا عبارة عن نقول حواجز بين الدعاء وبين قومهم، بين الدعاء وبين قومهم، حواجز بين هذا الحق وبين قومهم حتى لا يصل هذا الحق إلى الناس. فلذلك إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، معروف أن بني إسرائيل أن اليهود يعني كيف قتلوا الأنبياء، كيف قتلوا الأنبياء حتى قالوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما قتل عيسى عليه السلام وما صلب ولكن رفعه ربنا سبحانه وتعالى لينزل في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال وكذلك يقضي على يأجوج ومأجوج عن طريق الدعاء كما بينا قبل ذلك. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ليه هم بيسلطوا على الأنبياء؟ ليه بيقتلوا النبي؟ يبقى نقول لأنهم أرادوا إسكات صوت الحق. يبقى نقول على ذلك بيحاول أولا تنفير الناس، لو أتى ذلك الأمر يبقى انتهم، نقول لا، ده ما زال الأتباع يزدادون أتباع ذلك النبي، يبقى يحاولون بأي صورة نفي النبي أو نقول حتى لو وصل الأمر إلى قتله، هم لما يقتلون ذلك النبي لإسكات صوت الحق. يبقى ما نقول ما فيش عداوة شخصية بينه وبين ذلك النبي، ما كانش فيه معاملة وكان عداوة شخصية، نقول معاملة مالية مثلا ونشأت منها العداوة، لا، ده كل ما في المسألة كما قال لنا ربنا سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى هم لما بيسلطوا على ذلك النبي وأرادوا قتله يبقى لماذا يقتلون؟ نقول حتى يسكتون صوت الحق، يبقى عايزين يقضوا على الحق. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، تخويف لهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، استحقوا ذلك العذاب الأليم وليس لهم ناصر من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا منقذ لهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى التي قدرها على هؤلاء. ثم بتأتي الآيات أيضا في بيان أن الإنسان لابد أن يكون مستمسكا بالحق الذي أتى إليه من قبل الرب سبحانه وتعالى. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى أساسا هذا الكتاب تلك الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء وقاموا بلاغية إلى قومهم بهذا البلاغ المبين أصلا لكي نطبق ذلك في واقع الحياة ولكي نتحاكم إليها. لكن انظر إلى هؤلاء، انظر إلى اليهود والنصارى، نقول دول أمم لهم كتاب، ونقول هذه الأمم يبقى أمة قامت على كتاب ثم بعد ذلك انحرفوا، يبقى انحرفوا أعرضوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ونقول اتبعوا الأهواء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لذلك احنا استمعنا إلى الآيات إن المسلم ما ينبغي أن يشبه هؤلاء بأي حال من الأحوال. المسلم لابد أن يكون مستمسكا بهذا الوحي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى رسوله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الصراط المستقيم ده يبقى عشان نسير في هذا الطريق المستقيم ولا ننحرف، يبقى نقول من خلال توجيهات القرآن، إرشادات القرآن، يبقى الاستمساك بالكتاب والسنة. يبقى ترك فينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي أنزل ربنا سبحانه وتعالى عليه، وإن تمسك به الإنسان لن يضل عن طريق ربه المستقيم. الضلال بيجي إزاي والانحراف بيجي إزاي؟ نقول بتنحيط الكتاب والسنة، بترك الآيات وهذه النصوص. لذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا أن نكون كأمثال هؤلاء: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم هم معرضون. لذلك احنا استمعنا في سورة الأنفال لما نادى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا. يبقى ما يبقاش في أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين هذه الطوائف. أمم كانت يعني تسير على منهج وكتاب ولكن انحرفوا فعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى، نزعت منهم الرئاسة والقيادة والزعامة، بالإضافة أنهم باءوا بغضب من الله تبارك وتعالى، وضربت عليهم الذلة والمسكنة والهوان والصغار، كل ذلك بسبب المخالفات والعصيان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. احذر من التولي، احذر من الإعراض، يبقى لا تصم هذه الأذن حتى لا تستمع لذلك الحق، ولكن لابد أن تستمع وأن تستجيب، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى نقول دائما كده رؤية الإنسان للآخرة بتبقى المحرك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا بد تكون رؤية حية. يبقى رؤية حية يبقى على نقول بتدفع بتحرك الإنسان لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نكون كأمثال هؤلاء. هم دول كانوا بيسمعوا لكن ما كانش سماع قبول الإجابة، استمعوا سماع الإدراك، سمعوا الآيات وبعد كده التولي والإعراض. المطلوب لما أسمع الآية إيه؟ يبقى ألتزم. يبقى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يبقى احنا استمعنا الآية، إيه المطلوب؟ ألتزم بقى، ألتزم بإرشادات الآية. الآية دي بتذكر أن انتبه لا تستهزئ بإنسان، لا تنتقص من شأنه، لا تستهين بإنسان، ولا تزدري إنسان. يبقى لا تزدري، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يبقى المفروض المفترض الآية بتكلمنا أن احنا لا نزدري أحد، وأنك أنت أساسا لا تسخر من أحد. يبقى الآية بتقول كده، يبقى سمعنا الآية، يبقى المطلوب أننا ألتزم السلوك ده. سمعنا الآية ولم نلتزم السلوك، حالك كحال الذي لم يستمع. يبقى مش الغرض أساسا أننا حنسمعك هذا الكلام فقط، ده أنا بنسمعك الكلام ده عشان يكون منك الالتزام، يكون منك السلوك والعمل. وإلا كما قال ربنا سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي التي تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع. كبر، كبر هو اللي بيخليه ما يستجبش. يبقى لما بترى في نفسك أنك لم تستجب للآية وللحكم، اعلم أن ده العائق هو الكبر. الكبر نقول على ذلك يا رب الإنسان في نفسه أنه ليس مستكبر، نقول لا، الكبر ده المظهر، هذا مظهر، مظهر الكبر كده، يعني مظهر الكبر. يبقى مظهر الكبر هو إعراض الإنسان والتولي عن الاستماع لكلام رب سبحانه وتعالى، وأن يلتزم هذا السلوك في واقع حياته. نلتزم، ده نص، أنا ألتزم المطلوب، يبقى ده حق ولا باطل؟ حق، يبقى نلتزم الحق. يبقى عشان كده في الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، أن الله تعالى يسر لنا أن نطبق ذلك الحق. يبقى عرفنا الحق لكن الإنسان لا يلتزم الحق. قلنا المرأة تعلم أن هذا هو الحق، يبقى هذا هو الحق في حجاب هذه المرأة، ولكن لا تلتزم الحق، لا تلتزم الحق. يبقى نقول الرجل يعلم ذلك الحق ولكن لا يلتزم الحق، يعني نقول هذا حقا باطل حق، طب ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن لم تلزم الحق يبقى هيلتزم إيه؟ بالباطل. يبقى إن لم نعمل بالحق يبقى هيعمل الإنسان بالباطل، يبقى إما حق وإما باطل. فالإنسان يبقى مواطن نفسه، مربي النفس كده، إن أنا أستمع وجود السمع، وأستمع وأستجيب. يبقى كما بينا في نهاية سورة البقرة سلوك المسلم مع الكتاب والسنة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، ده سلوك المسلم. يبقى هذا هو مسلك المسلم مع الكتاب والسنة، السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. يبقى ده مسلك المؤمن، هو مسلك واحد مع الكتاب والسنة. لا يصلح أبدا إن إحنا والله ده إحنا بنطبق أكثر الكتاب، ولكن بعض الأحكام حننحيها، نقول قرأنا ذلك في سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. مش عبارة عن آية احنا قرأناها، دي الآية دي بتتحدث عن بني إسرائيل، كما أن القرآن كله خطاب إلي أنا، أنا بنقرأه إن ده خطاب رسالات رب سبحانه وتعالى إلي. فإيه التوجيه، إيه الإرشاد؟ يبقى اللي احنا هنأخذه من الآية، يبقى احذر من التفريق بين الأحكام. قلنا الآن الإنسان قد يغتر أنه يطبق أكثر هذه الأحكام، ولكن لماذا لا تطبق هذا الحكم؟ ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى لما تقف بين يديه ويسألك سبحانه وتعالى لماذا أعرضت عن هذا الحكم؟ لماذا لم تطبق هذا الحكم؟ يا ترى إيه المبرر؟ إيه العذر اللي إحنا هنقدمه لله سبحانه وتعالى عند ذلك؟ يبقى انتبه من التولي والإعراض. هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طب ليه الإعراض؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يبقى تجد أنه بيعرض ويتولى، وبالتالي على ذلك لماذا هتعرض؟ يبقى الآية بتدعوك إلى الخير أم تدعوك إلى الشر؟ طب الآية بتدعوك إلى الحق أم تدعوك إلى الباطل؟ فسلوكه كده نقول سلوكه وكأن الآية بتدعوه إلى الشر، وسلوكه كأن الآية بتدعوه إلى الباطل. يبقى ده السلوك بيقول كده، لأن لو كان ذلك الحق هتلتزمه، لماذا لا تلتزم الحق؟ يبقى كأنه يرى ذلك الحق أنه باطل، أو أن هذا الحق هو عبارة عن قيود ومكبلات للإنسان تمنعه من الاستمتاع بالدنيا. كما بينا قبل ذلك أن سبيل الإنسان للاستمتاع بالدنيا في فعل الطاعات وترك المعاصي. يبقى لا سبيل إلا ذلك السبيل. يبقى نقول إن المنحرف المخالف لكتاب رب سبحانه وتعالى ويظن حق السعادة، نقول لا والله، السعادة كما بيّن لنا ربنا سبحانه مقومات السعادة الإيمان والعمل الصالح، هذه مقومات السعادة. وإن قال الإنسان هو يعني في سعادة لبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، نقول لا، هو مصطلح بيستعمله لكن المضمون خطأ. قلنا أي مصطلح لازم ننظر للمضمون، لازم يكون مضمون صحيح. فهو أي مضمون السعادة؟ يبقى كلمة السعادة ده مصطلح عارفينه، لكن إيه المضمون؟ يبقى نقول سبيلك لتحقيق السعادة يبقى في الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دي الحياة، دي السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى أما الذين سعدوا يبقى حققوا السعادة في الدنيا إزاي؟ يبقى باشتمالهم على هذه المقاومات، الإيمان والعمل الصالح. فسبيلك إلى السعادة يبقى نقول بالإيمان والعمل الصالح. يبقى عشان الإنسان يحصل على السعادة في الدنيا أقول لك بفعل الطاعات وترك المنكرات، دي السعادة، الطريق ده السبيل. وسبيل واحد لكي نحقق السعادة، تفعل الطاعات وتترك المخالفات. يبقى إياك أن تظن أن الذي يفعل مخالفة حتى لو رأته ضاحكا لا تظن أنه في سعادة، نقول لا هو في تعاسة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي سعادة مزيفة، سعادة نقول لحظية مزيفة، هو غرر بنفسه وكان مخادعا لنفسه ظن أن هذا الطريق يحقق له السعادة. نقول لا والله الندم، لأن السعادة دي تبقى سعادة مستمرة، يبقى سعادة عقبها ندم، يبقى على ذلك كيف نسميها الناس سعادة؟ يبقى نقول على ذلك الناس يستعملون ذلك المصطلح، المصطلح بغير المضمون الصحيح، لكن المصطلح لازم ينطوي عن مضمون صحيح أو يشير إلى مضمون صحيح. يبقى كما نقول الإسلام، يبقى الإسلام ليه مضمون، فين المضمون؟ لما أرفع الرأي أنا المسلم يبقى نقول على مضمون صحيح. يبقى الإنسان يحقق السعادة يبقى مضمون صحيح. السعادة لا تحقق إلا بطاعة الله وترك المنكرات، لا تحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح. ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى دي نقول سعادة زائفة، يغرب بنفسه، يخادع، وكان مخادعا لنفسه أنه في سعادة كنتيجة فعل المعصية. نقول له أي سعادة هذه؟ يعقبها ذلك الندم ويعقبها التحريق بالنار. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نكون كأمثال هؤلاء الذين نحوا الكتاب من واقع حياتهم واتبعوا الأهواء وكانوا يخالفون الكتاب فتولوا وأعرضوا عن الالتزام بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا إيه الأسباب اللي دفعتهم إلى ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف بكم في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ كيف بكم في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.